الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا فيما ذكره المؤلف في باب صفة الصلاة. فذكر المؤلف رحمه الله أن على الإنسان أن يمشي إليها بسكينة ووقار، مقتديا بما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من توجيه وإرشاد، وأن عليه أن يقوم من مقامه إذا سمع المؤذن أو سمع المقيم يقول قد قامت الصلاة، وأن على الإمام أن يسوي صفوف المأمومين فيأمر المتقدم بالتأخر ويأمر المتأخر بالتقدم، فإذا استوت الصفوف وانتظمت كبر تكبيرة الإحرام. وهذه التكبيرة ركن وليست كبقية التكبيرات، فهي تكبيرة الإحرام ركن ولا بد أن يأتي بها الإنسان في الفرض مع القدرة واقفا، فيقول الله أكبر، ثم بعد ذلك يستفتح ويأتي بدعاء الاستفتاح والوارد منه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وورد استفتاح آخر مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، إلا أن سبحانك اللهم وبحمدك أولى، لأن فيها التعظيم والتنزيه والثناء على المولى عز وجل، وأما الثاني فهو دعاء مسألة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. وبين لنا المؤلف أين يضع المرء يديه حينما يكبر تكبيرة الإحرام وينظر إلى موضع سجوده. قال إلا في حالة حرب، وإذا انتهى من الاستفتاح قرأ الفاتحة وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، ثم بعد ذلك إذا أكملها قال آمين، وقال المأموم آمين، ويقول المنفرد آمين، ومعناها اللهم استجب، اللهم استجب، لأن الإنسان يدعو بدعاء اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره، فهو يدعو بها بدعاء، فيقول بعد ذلك اللهم استجب، ويسكت هنيهة بين قراءة الفاتحة وبين الدعاء آمين، ليعلم أنها ليست من الفاتحة. ثم بعد ذلك يوضح المؤلف رحمه الله أنه يقرأ في بعض الصلوات بقصار المفصل، والبعض الآخر بطوال المفصل، والبعض الآخر بأوساط المفصل، على ما سيأتي تفصيله في قراءتنا في هذه الليلة المباركة. صفحة 30. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، ولا يجعلها متصلة بالآية ولا الضالين، لا، لأجل ألا يعتقد الناس أنها منها، وإنما يسكت هنيها ثم يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. نعم. في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة. بعد سكتة لطيفة، لماذا قلنا السكتة؟ ليفصل بينها وبين الفاتحة، ليعلم السامع أنها ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء. نعم. يعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي تابع الدعاء، ومعناه اللهم استجب. معنى آمين اللهم استجب. نعم. ويحرم تشديد ميمها، يعني آمين آمين بمعنى قاصدين، آمين المسجد الحرام بمعنى قاصديه، لا تشدد، وإنما يقول آمين. نعم. وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. إذا الإمام ما قال آمين، قال ولا الضالين، أو أسره، ما سمعناه، المأموم لازم يقول آمين عندما يسمع الإمام قد أكمل قراءة الفاتحة، يقول المأموم آمين سواء سمع أو لم يسمع. نعم. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة. ويلزم الجاهل، إنسان أسلم حديثا، نقول يجب عليك وجوب أن تتعلم الفاتحة، أن تتعلم قراءة الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يلزم الجاهل أو من أسلم حديثا أن يتعلم سورة الفاتحة، لأنها أم الكتاب، ولأنها سميت الفاتحة لأن القرآن يفتتح بها. نعم. والذكر الواجب. والذكر الواجب يلزم أن يتعلم الذكر الواجب، لأنه يجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويجب أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويجب أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي، فهذا ذكر واجب سواء كان دعاء أو مسألة. دعاء سبحان ربي العظيم ثنى، سبحان ربي الأعلى ثنى، مسألة رب اغفر لي وارحمني ووالدي وتجاوز عني إلى آخره. فيلزم الجاهل أن يتعلم ما يجب عليه في صلاته. نعم. صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره، إنسان كبير السن كان مدركا وحافظا، ولكن لعامل الكبر حصل عنده اختلاط، أو أنه مريض لا ذاكرته غير واعية غير قوية، وهو في وعيه لكن ليس عنده إلمام كافي، فكبر، فيكون بإزائه من يقول الحمد لله رب العالمين، إذا سمعها قال الحمد لله رب العالمين، فيقول ذاك يعني المعلم له الرحمن الرحيم فيقول مثله، مالك يوم الدين فيقول مثله، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. فإذا ثم يقول الله أكبر لأجل أن يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، فلا مانع أن يعلم من لا يستطيع القيام بالذكر وحده. نعم. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة. يعني من ناحية صحة الصلاة لو اقتصر على الفاتحة صح ذلك، لكن ندبا من السنة أن يقرأ بعد الفاتحة. نعم. فيستفتحها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اللي بعد الفاتحة يستفتحها بسم الله، انتهى من الفاتحة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يقرأ البسملة ويأتي بعدها بسورة. نعم. وتجوز آية إلا أن أحمل وتجوز آية يعني يجوز أن يقرأ آية فقط، أن يقرأ آية بعد الفاتحة. نعم. إلا أن أحمد استحب كونها طويلة، إلا أن الآية، الآية مثلا، مثلا لو قال والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم آية واحدة. يقول الإمام أحمد رحمه الله يستحب أن تكون، إذا كانت آية، أن تكون آية طويلة. وش مثل الآية الطويلة؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أو آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم، إلى آخره. نعم، آية الدين أو آية الفاتحة، يعني من السور أو من الآيات الطويلة. نعم. إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. نعم. ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين. نعم. بفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يعتد بالسورة قبل ونص الفاتحة. ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين، يعني قرأ عمة فبدأها، فلما وصل إن للمتقين مفازة وقف، ثم في الركعة الثانية قال بعد الفاتحة إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، إلى آخره. قرأ سورة قاف، ثم بعد ذلك استمر إلى قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فأكملها في الركعة الثانية. فيجوز أن يقرأ سورة في ركعتين. نعم. ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ولا يعتد بالسورة التي يقرأها قبل الفاتحة. لو كبر تكبيرة الإحرام فبعد أن استفتح قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يعتد بالسورة التي يقرأها قبل الفاتحة، وإنما يعتد بالسورة أو بالآيات التي يقرأها بعد الفاتحة، لأن الفاتحة يستفتح بها. نعم. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. نعم. أن يكتفي بالفاتحة في الأوليين، بل يأتي بالفاتحة وبعدها سورة، أو بالفاتحة وبعدها بعضا من سورة. نعم. والقراءة بكل القرآن في يعني فرق. يكره القراءة، يعني يكبر ويقرأ القرآن جميعا من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، لأن هذا فيه تطويل. نعم. لعدم نقله، ولم ينقل أن أحدا قرأ القرآن، نعم، في صلاته مرة واحدة. وللإطالة، ولما فيه من المشقة والإطالة. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. عندنا الآن يبين لنا رحمه الله حينما قال آية أو سورة، تكون السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل. الفجر النفوس متعطشة للسماع، متهيئة له، قد قامت من النوم ولديها الاستعداد الكامل لأن تسمع، فوجه بأن تكون القراءة من طوال المفصل. المفصل يبدأ من سورة قاف، المفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة، بآخر سورة قل أعوذ برب الناس، بآخر القرآن. يقول في صلاة الفجر يقرأ بطوال المفصل. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، أول المفصل قاف، يعني لا يقرأ سورة مثلا البقرة أو آل عمران أو النساء، وإن قرأها فلا حرج في ذلك، وإن قرأها فلا حرج في ذلك، إذا لم يكن في هذه القراءة مشقة على من يصلي معه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما طول معاذ رضي الله عنه قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فلعل الإمام أن يراعي ظروف من يصلي خلفه، فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم ذو الحاجة، فعليه أن يراعي من معه في الصلاة. نعم. ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره. ولا يكره، إنسان اعتاد أن يقرأ في صلاة الفجر أو في صلاة الصبح، اعتاد أن يقرأ قاف، اعتاد أن يقرأ الذاريات، اعتاد أن يقرأ الطور إلى آخره، لكن نظرا لأنه مريض قرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة الإخلاص قل هو الله أحد، قرأ الفاتحة وقرأ بعدها إن أعطيناك الكوثر، قرأ الفاتحة وقرأ بعدها والعصر إن الإنسان لفي خسر، نظرا لمرضه، نظرا لسفره، لما لديه من عذر، فلا حرج في ذلك. نعم. ولا يقرح بطواله. نعم. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره. المغرب من قصار المفصل، قصار المفصل يبدأ من سورة الضحى، قصار المفصل يبدأ من سورة والضحى والليل إذا سجى، طوال المفصل من سورة قاف إلى عمة، المفصل كاملا من قاف إلى قل أعوذ برب الناس. فيقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل في صلاة الفجر، في صلاة المغرب بقصار المفصل. نعم. ولا يكره بطواله. ولا يكره في صلاة المغرب أن يقرأ من الطوال كما حصل ذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان ذلك لا يشق على من يصلي خلفه فلا حرج أن يقرأ بطواله. نعم. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. وتكون السورة فصل على ثلاث حالات، الصبح لا بطوال المفصل، المغرب بقصار المفصل، الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل. الأوساط من عمى إلى الضحى، القصار من الضحى إلى قل أعوذ برب الناس، الطوال من قاف إلى عمى. ولا مانع أن يقرأ في الفجر من قصار المفصل، أو يقرأ في المغرب من طوال المفصل، أو يقرأ في العشاء و يعني في صلاة العشاء والظهر والعصر التي هي من الأوساط من الطوال أو القصار، وإنما هذا هو الأولى. نعم. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به. ويحرم تنكيس الكلمات، يأتي بالآية يقرأ آخرها ثم يتبعها الأول، مثلا لو قال قاف والقرآن المجيد والقرآن المجيد قاف، نقول له هذا تنكيس لا يجوز. نعم. ويكره تنكيس السور والآيات. ويكره تنكيس السور والآيات، يعني إذا قرأ سورة في الركعة الأولى يقرأ الثانية التي من التي بعدها، يعني ما يقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس ويقرأ في الركعة الثانية والعصر، لأن هذا يعتبر تنكيس للسور، ولا يقرأ في الركعة الأولى مثلا والضحى والليل إذا سجى ويقرأ في الركعة الثانية عمة، لا، يقرأ في الركعة الأولى عمة ويقرأ في الركعة الثانية والضحى، ويقرأ في الركعة الأولى والعصر، ويقرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الناس. يقول والآيات، إذا قرأ أول الآية في الركعة الأولى يقرأ آخرها في الركعة الثانية، وأما أن يقرأ في آخر الآيات في الركعة الأولى وأول الآيات في الركعة الثانية فهذا لا ينبغي. ومثال ذلك لو قال في الركعة الأولى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكمل سورة عمة، ثم جاء في الركعة الأولى وقال إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إلى آخره، فيعتبر قد قرأ الأخير قبل ما كان قبله. نعم. ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. ولا يكره ملازمة سورة، إنسان إمام اعتاد في المغرب في الركعة الثانية أن يقرأ قل هو الله أحد دائما أو أكثر الأوقات يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية في المغرب. يقرأ في الركعة الأولى إنا أعطيناك الكوثر، يقرأ في الركعة الثانية والضحى والليل إذا سجى. أغلب الأوقات نقول له هل هذا مكروه أو لا، نسأل هل يجوز قراءة غيرها، لقال نعم بس هذا اللي تأتي على لساني، نقول لا حرج في ذلك. لكن لو قال لا ما يجوز لها لا يذين، نقول لا غلطات عملك غير صحيح. لو قال لا يجوز غير هذه القراءة نقول العمل خاطئ، لكن لو قال يجوز بس هذه تأتي على لساني وأنا أحفظها أكثر من غيرها، نقول عملك سليم ولا غبار عليه. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. فقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نعم. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح، لأن مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي معتمد وأرسله رضي الله عنه إلى الأمصار واستمرت القراءة به. نعم. وإن لم يكن من العشرة. نعم. وتتعلق به الأحكام. نعم. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات، ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. ثم إذا قرأ الفاتحة وقال آمين ثم قرأ السورة أو بعضا من سورة يسكت قليلا ثم يركع. ويقول العلماء عليهم رحمة الله إن للإمام ثلاث سكتات يأتي بها ليعطي المأموم فرصة لقراءة الفاتحة. الثلاث السكتات هذه أولا حينما يقول الله أكبر وقبل أن يشرع بالقراءة، هذه سكتة واحدة. السكتة الثانية حينما يقول ولا الضالين آمين، ويعطيهم سكتة قبل أن يشرع في قراءة الآيات أو قبل أن يقرأ يشرع في قراءة السورة. السكتة الثالثة حينما ينتهي من القراءة قبل أن يركع، حينما ينتهي من القراءة قبل أن يركع لأجل أن يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. فإذا كبر الإمام وقرأ الفاتحة وقال آمين وقرأ السورة التي بعدها أو الآيات وأعطى المأمومين السكتات الثلاث، كبر قائلا الله أكبر للركوع. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.